بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن. يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الحج. زلزلة الساعة هي حركة الأرض من أسفلها واضطرابها الذي يحدث عند قيام الساعة. تذهل تغفل وتنسى، تضع تسقط وتلقي جنينها. سكارى أي كالسكارى من شدة الخوف. يجادل يخاصم. مريد متمرد على الله. كتب عليه قدر على الشيطان. من تولاه من اتخذه وليا وتبعه ويهديه ويوصله ويسوقه. عذاب السعير عذاب جهنم الموقدة. ريب شك من نطفة هي مني الرجل يقذفه في رحم امرأته. علقة الدم الأحمر الغليظ. مضغة قطعة لحم صغيرة قدر ما يمضغ. مخلقة ما ولد تام الخلق، وغير مخلقة ما تسقطه الرحم قبل أن يتم خلقه. ونقر نثبت ونقي إلى أرذل العمر أخصه، وهو الهرم والخرف حتى لا يعقل. هامدة يابسة لا نبات فيها. اهتزت تحركت بالنبات تتفتح عنه. وربت زادت وضاعفت النبات بنزول المطر. من كل زوج بهيج، من كل صنف حسن ولون مستحسن. يبعث من في القبور أي يبعثهم أحياء. يجادل يخاصم. ثاني عطفه لاويا عنقه في استكبار عن الحق. خزي ذل وهوان. على حرف على ضعف وشك. فتنة ابتلاء وشدة. انقلب على وجهه رجع عما كان عليه من الاستقامة. الخسران المبين الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة. المولى النصير العشير الصاحب المعاشر. من تحتها أي من تحت قصورها. فليمدد فليشدد بسبب بحبل إلى السماء أي سماء بيته وهو سقفه. ثم ليقطع أي ذلك الحبل ليخنق به نفسه. كيده مكره وحيلته. ما يغيظ ما يجد في نفسه من الغيظ والغضب. بينات واضحات. الذين هادوا اليهود. الصابئين هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه. والمجوس هم عبدة النار. يفصل بينهم يقضي بينهم. شهيد رقيب يحصي أعمال خلقه كلها. ألم ترى ألم تعلم. يسجد له ينقاد له ويخضع. حق عليه وجب عليه. خصمان فريقان وهم المؤمنون والكفار. اختصموا اختلفوا في ربهم في دين ربهم. قطعت لهم جعلت لهم. الحميم الماء البالغ نهاية الحرارة. يصهر به يذاب به. مقامع مطارق. من غم من أجل ما نالهم من الغم والكرب. يحلون فيها يلبسون في الجنة الحلية. أساور مفرده سوار وهو ما يلبس في اليد للتزين ويحيط بالمعصم. وهدوا هداهم الله ووفقهم إلى الطيب من القول إلى كلمة التوحيد أن لا إله إلا الله. إلى صراط الحميد الصراط المحمود وهو الإسلام. سواء مستويا العاكف فيه المقيم فيه الملازم له. والبادئ القادم إليه من غير أهله بإلحاد بعدول عن القصد. بوأنا لإبراهيم أي بينا له. وطهر بيتي أي من الشرك والكفر وسائر النجاسات. وأذن في الناس أي أعلمهم بإعلان. رجالا جمع راجل وهو من جاء يمشي على رجليه. وعلى كل ضامر أي وركبانا على كل بعير مهزول أتعبه طول السفر. فج عميق طريق بعيد. أيام معلومات أيام معينة. هي عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعدها على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي على ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. البائس الفقير هو الفقير الذي اشتد فقره، ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليؤدوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم، وليوفوا نذورهم، وليوفوا بما أوجبوه على أنفسهم من أعمال البر في الحج وغيره بالبيت العتيق وهو الكعبة، وقد اعتقها الله من تسلط الجبارين عليها. حرمات الله جمع حرمة، وهي ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. الرجس من الأوثان، أي من عبادة الأوثان، فإنها رجس الزور الكذب والافتراء على الله تعالى. حنفاء لله مستقيمين على الحق، خر سقط فتخطفه فتسلبه وتذهب به، تهوي به تقذفه وترمي به، سحيق بعيد. شعائر الله هي معالم دينه، ومنها شعيرة الحج إلى أجل مسمى وهو وقت ذبحها، ثم محلها أي حيث يحل ذبحها، من سكن ذبحا يذبحونه أو عيدا أو حجا يحجونه على ما رزقهم، على ذبح ما رزقهم. المخبتين الخاشعين المخلصين، وجلت خافت، والبدن وهي الإبل والبقر مما يجزئ ذبحه عن سبعة، صواف أي قائمات بأن تقام على قوائمها الأربع ثم تعقل إحدى يديها، وجبت جنوبها سقطت جنوبها على الأرض. القانع الفقير المتعفف عن السؤال، المعتر المحتاج الذي يسأل. التقوى منكم إخلاصكم لله وخشيتكم منه، يدافع يدفع ويرد، خوان كثير الخيانة، كفور جحود لنعم الله. أذن للذين أي شرع لهم القتال، صوامع معابد رهبان النصارى، بيع كنائس النصارى، صلوات كنائس اليهود. أصحاب مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، فأمليت فأمهلت ثم أخذتهم أي بالعقاب فأهلكتهم، نكيري أي إنكاري عليهم. فكأي فكثيرا، ظالمة أي أهلها بالكفر والشرك، خاوية على عروشها، ساقطة على سقوفها، وبئر معطلة، وبئر مهجورة بموت أهلها، وقصر مشيد، وقصر مجصص مرفوع البنيان خريب بموت أهله. مما تعدون أي مما تحسبون من سني الدنيا، أمليت لها أمهلتها، ظالمة أي أهلها بالكفر والشرك، ثم أخذتها أي أهلكتها. المصير المرجع، ورزق كريم، ورزق حسن لا ينقطع وهو الجنة. والذين سعوا في آياتنا، والذين اجتهدوا في محاربة القرآن وإبطال آياته وحجده، معاجزين ظانين أنهم يعجزوننا ويغلبوننا، أصحاب الجحيم أهل النار الموقدة. تمنى قرأ ما نزل عليه، ألقى الشيطان في أمنيته أي ألقى في قراءته الوساوس والشبهات، فينسخ الله أي فيزيله ما يلقي الشيطان أي ما يلقيه من وساوس وشبهات، ثم يحكم الله آياته، ثم يثبت الله آياته كما نزلت ويحفظها من التبديل، فتنة ابتلاء واختبارا، مرض شك ونفاق. القاسية قلوبهم أي غلظت قلوبهم عن قبول الحق، شقاق بعيد، خلاف بعيد عن الصواب، أنه الحق من ربك، أن القرآن هو الحق النازل من عند الله عليك، فتخبت له فتخشع له وتخضع، في مرية منه، في شك من هذا القرآن، بغتة فجأة. يوم عقيم هو يوم القيامة الذي لا خير فيه للكفار ولا يوم بعده. الملك السلطان القاهر، يومئذ أي يوم القيامة. مهين مخز ومذل رزقا حسنا وهو الجنة، مدخل مكان دخول وهو الجنة، ثم بغي عليه ثم اعتدي عليه بالظلم، يولج يدخل ما يدعون من دونه، ما يعبده المشركون من دون الله من الأصنام وغيرها. العلي أي على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، ماء مطرا. الحميد المحمود المستحق للحمد في كل حال. سخر ذلل الفلك السفن، يمسك السماء يحفظ السماء. لكفور لجحود، من سكن شريعة خاصة هم ناسكوه هم عاملون به. فلا ينازعنك في الأمر، فلا يحق لهم أن يخاصموك في شريعتك. هدى مستقيم دين قويم لا اعوجاج فيه، في كتاب أي في اللوح المحفوظ، سلطانا حجة وبرهانا للظالمين للمشركين. المنكر الأمر الذي ينكر من العبوس والغضب والكراهة. يسطون يبطشون بشر من ذلكم، بشر من غيظكم على من يتلو عليكم آيات الله، وبئس المصير، ساء وقبح المكان الذي يرجعون إليه. فاستمعوا له أي سماع تدبر. تدعون تعبدون ذبابا ذبابة واحدة مع صغرها. وإن يسلبهم أي وإن يأخذ الذباب شيئا من هذه المعبودات لا يستنقذوه منه، أي لا يقدرون لعجزهم على استرداد ما أخذ منهم. الطالب هو المعبود من دون الله، والمطلوب هو الذباب. ما قدر الله حق قدره، ما عظم المشركون الله تعالى حق تعظيمه. يصطفي يختار ما بين أيديهم أي أعمالهم التي عملوها، وما خلفهم أي أعمالهم التي سيعملوها. وجاهدوا في الله أي في سبيله لإعلاء كلمته. هو اجتباكم اصطفاكم الله لحمل دينه من حرج، من ضيق ومشقة، بتكليف يشق عليكم من قبل أي في الكتب المنزلة السابقة، في هذا أي في القرآن شهداء على الناس أي على الأمم السابقة أن رسولهم قد بلغتهم رسالات ربهم. واعتصموا بالله أي اجعلوه عصمة لكم مما تحذرون، والتجئوا إليه في جميع أموركم. هو مولاكم، هو ناصركم ومتولي أموركم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.